القاعدة التي بعدها تقول لك لا ضرر ولا ضرار. ولا ضرر ولا ضرار نص نبوي كريم نطق به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والضرر ضد النفع. واختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار، فقيل مما قيل في هذا أن الضرر ما فيه منفعة للشخص المضر، والضرار لا منفعة له فيه، فهو يضر غيره ولا ينتفع. ومما قيل أن الضرر ما كان ابتداء، يعني ابتدأ بإضرار غيره، والضرار ما كان مقابلة، يعني ضر غيره من أجل أن الغير قد سبق بإضراره. فهذا قيل، والأمر في ذلك سهل ويحتمل جميع المعاني. القاعدة تقول لك لا ضرر ولا ضرار، أي أنه يلزمكم أيها الناس أن تزيلوا الضرر إذا وقع، ويلزمكم أيها الناس أن تمتنعوا من الإضرار بالناس. إذن شيئان: إزالة الضرر بعد وقوعه، ودفع الضرر قبل وقوعه، فكلاهما يمنع منه الإنسان. ابتداء أن تبتدئ بالإضرار، وكذا إن ضررت فلا ينبغي لك أن تقابل الضرر بالضرر، وإنما تسلك في ذلك طرقا شرعية أخرى كالذهاب إلى القاضي والحاكم. دليل هذه القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وثمة قواعد تندرج تحتها. القاعدة الأولى: الضرر يزال. يزال ما دام أن قلنا يزال، يعني وقع أم لم يقع بعده؟ وقع. إذن فروع هذه القاعدة تتعلق بأضرار قد وقعت، فإذا وقعت فيأتي الحل الشرعي بإزالة هذا الضرر. من ذلك المفلس الذي قبل قليل، فإن هناك ضررا على الغارمين أن يتصرف هذا المفلس في المال الموجود عنده، فلهم المطالبة بالحجر لأن الضرر يزال عنهم. خيار العيب وخيار المجلس درستموه في دورة الفقه، هذا لماذا شرع؟ أنت اشتريت الجوال وبعدما وصلت إلى البيت وجدت به عيبا، ثبت لك خيار العيب. لماذا شرع خيار العيب؟ لإزالة ضرر قد وقع، وكذا خيار التدليس في مسائل أخرى. القاعدة الثانية: الضرر يدفع بقدر الإمكان. تقول لك القاعدة: الضرر إذا وقع، في الحقيقة اللفظ القاعدة يدفع، والأصل في الدفع أن يكون قبل الوقوع، إلا أنهم يتجوزون هنا فيقصدون أنه يدفع قبل أن يقع، ولو وقع فذلك يرفع بقدر الإمكان، وبالتالي إما أن يدفع بالكلية وإما أن يدفع منه ما يمكن دفعه. فمثلا خيار العيب قبل قليل الذي قلناه: إزالة للضرر بالكلية لو أنك أردت أن ترد السلعة وتأخذ المال كاملا، أم إزالة لبعض الضرر؟ ليش بعض الضرر؟ ممكن يكون إزالة بالكلية فأنت لم تبقي عندك أي ضرر، بل أرجعت السلعة وأخذت المال. قل مثل ذلك أيضا في دفع المعتدي على العرض. رجل اعتدى على آخر فلم يجد طريقة لدفعه عنه وعن أهله وعن حريمه إلا بإعطائه مالا، هل اندفع الضرر بالكلية أم اندفع بعض الضرر؟ قالوا الضرر، لأنه دفع مالا، وهذا ليس إزالة الضرر بالكلية. إذن الضرر يدفع بقدر الإمكان، فإن أمكن رفعه وإزالته بالكلية فهو المطلوب، وإن لم يمكن إلا رفع بعضه وإزالة بعضه فهو الواجب. طيب، رجل مضطر لأكل طعام رجل معصوم خشي على نفسه الموت والهلكة، يجوز أن يأكل من هذا الطعام أم لا؟ إيش قلنا؟ اتفقنا يجوز. المشكلة أن الثاني أيضا مضطر وليس عنده طعام يأكله سوى هذا الطعام وإلا مات وهلك، فهل يجوز للأول أن يأكل طعام الثاني المضطر؟ الجواب لا. ألم تقولوا إن الضرورات تبيح المحظورات؟ بلى قلناه، ولكن الضرر لا يزال بمثله. وعليه ما دمنا نقول الضرر لا يزال بمثله، فالضرر الذي تريد أن تزيله وعندك شيء تريد أن تفعله من الضرر، إما أن يكون أعلى من الضرر المزال، وإما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون دونه، فلا يسوء لك أن تزيل ضررا وتحدث ضررا أعظم، صح؟ هذا هل نطق به في القاعدة؟ هذا من باب أولى، الضرر لا يزال بمثله ولا يزال بضرر أعلى منه. فإن كان الضرر ستزيل الضرر وتحدث ضررا مثله مساويا له، فهل لك ذلك؟ هل لك ذلك؟ ها معي؟ لا، ليس لك ذلك، لأنك حينئذ لا فائدة من إزالة الضرر، بل إبقاء الضرر خير من أن تأتي بضرر تحدثه آخر، فحينئذ لا يسوغ لك ذلك. فأن يكره امرؤ على قتل مسلم آخر، اقتله وإلا قتلناك، فهل يجوز له قتل ذاك؟ لا، لأنه استبقاء لنفسه بقتل معصوم، والضرر لا يزال بالضرر. لكن إن كنت تريد أن تزيل الضرر بفعل ضرر أخف منه، فهل هذا يمكن؟ نعم يمكن، ولذا أتت القاعدة التي بعدها، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. كمن يعلم أنه لو صلى جالسا انكشفت عورته لقصر الملابس التي عنده لا يملك غيرها، إن صلى قائما، فإن صلى جالسا سترت عورته، فما الواجب في حقه؟ أن يصلي جالسا. ومثله أيضا لو أن مسلما أسر عند الكفار، واحتجنا أن ندفع مالا للكفار فداء لهذا المسلم، فعندنا ضرران، ضرر أن يأخذوا مالا منا ربما يستعينون به على قتل المسلمين، وعندنا أن نبقي أخانا المسلم أسيرا عندهم، فأيهما أشد؟ بقاؤه أسيرا عندهم شديد وعظيم، بل هو أشد، فيزال الضرر الأشد بفعل الضرر الأخف. ومثل ذلك شرب الخمر، لا شك أنه محرم، لكن من خشي على نفسه الموت والهلكة إن لم يتناول القدر اليسير من الخمر لإزالة الغصة ساغ له ذلك، وحينئذ يكون فعلا للضرر الأخف إزالة للضرر الأشد، وعلى هذا فقس. فإن كان عندك ضرران ولا بد من فعلهما أو فعل أحدهما، فما الحكم؟ قال لك: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. انظر معي في هذا المثل، تأمل معي في هذا المثل، ذكره الأصحاب. رجل مريض يقول: أنا لا أستطيع أن أصوم، إن صمت اشتد علي المرض، فلم أستطع أن أصلي إلا قاعدا، وإن أفطرت استطعت أن أصلي قائما. ما أين المفسدتان الآن؟ مفسدة الفطر مفسدة، ومفسدة أن يصلي قاعدا ويترك الصلاة قائما مفسدة. فماذا يفعل؟ هل يفطر ويصلي قائما، أم يصلي قاعدا ويصوم؟ قال الفقهاء: يصلي قاعدا ويصوم، وحينئذ ارتكاب لي أدنى المفسدتين في هذا الباب. ومن ذلك أيضا ما كتب عندك: السكوت عن المنكر إذا كان يترتب على إنكاره منكر أشد. فلو أن قوما معروفين بالشر والفجور والأذى، فرأيناهم منشغلين بشيء وتركوا الذهاب للمسجد مثلا، فلو أنكرنا عليهم علمنا عنهم بسابق معرفة سابقة لما عرف عنهم من أذية الناس والفجور والتأذي على المسلمين، أن من أنكر عليهم قتلوه ربما، فهل ينكر عليهم أم يتركهم؟ يتركهم، لأنه فعل لمفسدة، لترك مفسدة أعظم. طيب، لو أنه خير المرء بين أمرين: إما أن يدفع مفسدة، وإما أن يجلب مصلحة، مخير، إما أن تدفع المفسدة وإما أن تجلب المصلحة، ولا تستطيع أن تجمع بينهم، نقول: ابتداء يلزمك دفع المفسدة وجلب المصلحة. فإن قال: لا يمكن، إما أن أجلب المصلحة وأقع في المفسدة، وإما أن أدفع المفسدة وتفوت المصلحة، فما المقدم؟ أولا نقول: إن كانت المصلحة أعظم والمفسدة أدنى فاجلب المصلحة ولو وقعت في المفسدة، إن كانت المصلحة أعظم. وإن كانت المفسدة أعظم والمصلحة أدنى فلا شك أن تدفع المفسدة ولو فاتت المصلحة. إذن متى يأتي الإشكال؟ إذا تصور تساويهما، إذا تصور تساويهما، فحينئذ ما المقدم؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، لا فاجتنبوه، فدل على أن جانب الممنوع أقوى من جانب المأمور به، هذا مما استدل به أهل العلم في هذا. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الصائم إذا كان في حال صيامه وتمضمض فإنه لا يسن في حقه المبالغة في المضمضة ولا الاستنشاق، مع أنه مسنون، لكن درء مفسدة احتمال دخول شيء إلى الجوف مقدم على جلب مصلحة السنية المبالغة في المضمضة. ومثل ذلك سب آلهة الكفار، فهذا فيه مصلحة لإهانتهم وغيظهم، إلا أنه إذا خشي أن يسب الله عز وجل فهذه مفسدة أعظم، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها هي القاعدة الخامسة والأخيرة من قواعد الكلية الكبرى، ولا بأس أن نعرجها بسرعة. على افتحوا صفحة 13، تخفيف الإسقاط وتخفيف التنقيص والإبدال إلى آخره. طيب، الفقرة رقم 139، جواز إخراج الزكاة لحول أو حولين قادمين. تقديم الزكاة لحول ولحولين يعتبر في صفحة كم عندكم؟ صفحة 26، عذرا أنا في النسخة الورقية. ها، تقديم، أحسن. 143، جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. ها، صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 26. ها، فقرة 143، جواز تأخير الصيام الواجب للمرض يعتبر إيش؟ ترخيص؟ إيش ما تقول؟ تأخير، تأخير. طيب، 134، جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الثانية، تأخير، وعلى هذا فقس. طيب، اقلب الصفحة. 147، رجل عليه جنابة في شدة برد، لو اغتسل بالماء لمات. هذه المشقة فادحة أم متوسطة أم خفيفة؟ عظيمة وفادحة. تجلب التيسير أم لا؟ تجلب التيسير أكيد. مشقة السفر الطويل والتغرب عن الأهل لأداء الحج، هذه منفكة، هذه لا تنفك عنها العبادة. إذن هل تجلب التيسير ونقول له ابقى في بيتك؟ لا، لا تجلب التيسير. طيب، اقلب الصفحة. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، هذا ايش سميناه؟ اول شيء ما يقدر على وفاء اي شيء من دينه سميناه معسر، فهل يطالب به وهل يجوز حبسه؟ لا، ولا يجوز حبسه. القاعده المناسبه، المشقه تجلب التيسير، هذه القاعده العامه، لكن اريد الاخص. لا، اذا ضاق الامر، اذا ضاق الامر التسر. طيب، 163، من اضطر أثناء قيادته للسيارة أن يصدم سيارة أخرى تفاديا لطفل عربة، فهل يجب عليه الضمان لصاحب السيارة؟ يجب، هذا يدخل تحت أي قاعدة؟ ها؟ الاضطرار لا يبطل حق الغير، صحيح، وأيضا الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، لأن الإضرار بهذا الطفل وقتله ضرر عظيم فيفعل ولدفع الضرر الأكبر. من استشير في خاطب ووجد أن التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك، فهل يجوز له أن يسترد كل ما يعرفه من عيوبه؟ لا يجوز. أي قاعدة؟ الضرورة تقدر بقدرها. طيب، المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح؟ لا. ليش؟ القاعدة، وإذا اتسع ضاق. أحسنتم. طيب، من اضطر إلى كشف العورة للمعالجة، 175، عند الطبيب، فهل يحل له أن يكشف أكثر مما يحتاج الطبيب إلى النظر إليه؟ لا. طيب، نعم، لا يجوز هذا، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذه ما شاء الله كثيرة. طيب، ننتقل نقرأ قاعدة العدم.